أمة الإسلام، يا أمة الإسلام قومي، إنني أخشى عليك تداعيا مرذولا، أخشى عليك ثعالب السوء التي تستمرئ التأويل والتضليل. إن الحضارة في الحياة هي الهدى. يا أمتي هل تبتغين دليلا؟ هل تذكرين رجال عز قد خلوا؟ عاد الزمان بذي الرجال بخيلا، أمثال طلحة والزبير وخالد وأبي هريرة طبقوا التنزيل. كنا نجوما في السماء سواطعا، لا أستطيع لعزها تمثيلا. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، حبك في دمي، ما رمت يوما عن هواك عدولا. لا تيأسي يا أمتي، لا تيأسي، ولتعلمي أن التشاؤم لن يقدم جيلا، سيعود مجدك، سيعود مجدك في الزمان مجددا، ويعود قدرك في الأنام جليلا، لكن بشرط واحد، أن ترجعي لهدى الإله وتسلكيه سبيلا. إني أقول وملء قلبي بهجة، إني أقول وملء قلبي بهجة، هذا التخاذل لن يدوم طويلا. خلقت طريقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في السماء، تغريدك الطير أين اندفعت، وتسجو بما شاء وحي الإله. كذا فاضك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى في ذل القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال. أتخشى نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في ضحاك، ألم هضوة في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. وحديث اليوم عن الخطابة. ماذا أتحدث عن الخطابة؟ علمتني الحياة أن فن الخطابة من أكبر المؤثرات البشرية اليوم وفي كل زمان في كل وقت. من كلام العرب يقولون الحرب أولها كلام وآخرها أيضا كلام، على فكرة. ما الذي يجر الناس إلى الحروب؟ الكلام. وما الذي ينهي الحروب؟ الكلام. ما الذي يحرك الجماهير؟ الكلام. يقول هتلر كل الأحداث العظام التي هزت العالم لم تحدثها الكلمة المكتوبة بل الكلمة المنطوقة. هذه مسألة معروفة في البشر، ولذلك من المهم جدا أن نميز الخطبة الفعالة الناجحة، وأتمنى من جيل الشباب اليوم أن يتقنوا هذه المهارة، وأن أيضا نعرف الخطبة المخادعة ونميزها عن غيرها. وهذا حديثي معكم اليوم. موضوع الخطابة هذا فن وعلم كبير، تعلمته كجزء من تعليمي وأنا في الغرب. لما كنت في الشرق إلى نهاية الثانوية تقريبا لم أكن أحسن الخطابة ولا أعرفها، وكنت أذكر أول مرة ألقيت في حياتي كنت أقرأ من ورقة، كان هذا في آخر سنة في الثانوية العامة، وأقرأ من ورقة والقلب يرجع واليد ترجف والرجل تهتز وخائف خوف شديد، وقلت خلاص توبة، يعني لن أعود لهذه الخطابة مرة أخرى. قد يستغرب بعض الناس هذا، نعم هكذا كنت، لا أحسن الخطابة إطلاقا ولا أعرفها، لكني درستها وتعلمتها تعلما، والحمد لله ما زلت أتعلم باستمرار. والجزء الذي تعلمته ومارسته ألفت فيه كتابا في فن الإلقاء، وجعلتها أشرطة أيضا من أجل أن نحسن هذا الأداء في عالمنا العربي. العالم العربي يعني متعود على الخطابة ومتأثر طبعا بالخطابة، لكن ما زالت كثير من أدوات الخطابة العربية ما زالت تقليدية، بينما الخطابة اليوم صارت علم مدروس له أدوات المتقنة وإحصائيات الواضحة، وسأحدثكم عن بعض منها. وهدفي من هذا كله، الهدف الرئيسي عندي، أن نحسن استغلال هذه المهارة في فن الدعوة إلى الله عز وجل. كثير من الدعاة اليوم يظنون أنهم يحسنون الخطابة. أنا عندي مركز من خلاله أدرب، مركز اسمه رموز، ندرب من خلاله من نعدهم ليكونوا رموز للمستقبل، رموز ينفع الإسلام وينفع الدعوة. وجزء من تدريبهم، واحدة من المهارات الرئيسية التي أدربهم عليها، هي مهارة الإلقاء. يشترك في هذا المركز أخوة أفاضل جدا من دكاترة شريعة وشعراء، ووجدت أن كلهم يحتاجون إلى تدريب عميق في فن الخطابة، والحمد لله استجابتهم عالية جدا وأدائهم يتميز بسرعة، الناس مستعدة تتعلم لو وجدوا من يعلمها. أما أننا نستعمل نفس الطريقة، نفس الأدوات، نفس الأساليب، سواء في الإلقاء التلفزيوني أو إلقاء في خطبة الجمعة أو غيرها، يعني لماذا ونحن عندنا هذا العلم الذي ممكن نستثمره للنجاح في الدعوة؟ أسألكم بالله، كم خطبة جمعة حضرتم؟ أسألكم بالله كذلك، كم واحدة تفاعلتم معها؟ أنا مرة واحد من الشباب حضرت معاه خطبة كانت في منتهى الملل، سامحوني يعني. فالأخ كان أصلا رايح الخطبة ومتعب، فبعد الخطبة سألته قلت له ها إن شاء الله استفدت من الخطبة، قال والله دكتور سمعت إن الحمد لله وأقم الصلاة والباقي نمت. فإذا كانت الخطبة مملة وإذا كانت غير فعالة، يعني ضيعنا جهود ضخمة جدا. نحن في الدعوة، مرة واحد أمريكي يقول أنت عندكم شيء، عندكم وسيلة، عندكم أداة نادرة في البشر، كيف ما تستغلوها؟ كما هي، قال خطبة الجمعة، هذه خطبة الجمعة، هذه الخطبة التي يجب على الرجال أن يحضروها، ويجب يجلسوا ساكتين لما تنتهي، ما أحد حتى يلعب بشيء، كيف تستغلوها؟ أسألكم بالله، فكروا معي، كم خطبة جمعة فعالة في عالمنا الإسلامي كله؟ هذه الأداة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى واجبا شرعيا لأيدي الدعاة، كيف لا تستغل؟ كيف؟ فهذا من المعاني الخطيرة التي يجب أن نركز عليها. الخطابة الفعالة ليست خطبة جمعة فقط، خطابة الفعالة تأتي في الخطبة، خطبة الجمعة، وتأتي في الأداء التلفزيوني، وتأتي في الإلقاء المدرسي والإلقاء الجامعي، وفي المناسبات وفي الانتخابات، وفي كل وقت كم نستعمل من الخطب، وبتقييم سريع للأدوات والمهارات التي تتعلق بالخطابة، معظمها الساحق غير فعال لأنه لا يسير على منهجية علمية. هذا علم اليوم، الذين فيكم مهتم بهذا العلم، وكلنا يجب أن يهتم، وخاصة الذين عندهم هم الدعوة يجب أن يحسنوا هذا العلم ويتقنوه. طبعا لن أستطيع في هذا اللقاء السريع أن أحدثكم بكل هذه المهارات وكل هذه الأدوات، لكني سأعطيكم بعض القواعد الرئيسية فيها، لعلنا ننهض بخطبة الجمعة بالذات وكل أدواتنا في الإلقاء. الخطبة الناجحة هي مثل رحلة طيران، هكذا درسوني، هذا ليس من كلامي، هكذا درست وفعلا وجدتها هكذا. الرحلة رحلة الطيران تبدأ بإقلاع ناجح وهو أخطر ما يمكن، وكذلك الخطبة الجيدة لا بد لها من بداية متقنة. تعرفون شيء عجيب، هذا مما درسناه علميا، أن الخطيب عنده 40 ثانية فقط، ليس الدقيقة، أول 40 ثانية إذا لم يشد الانتباه ويثير الاهتمام راحت عليه الخطبة. بعض الناس يضيع اللحظات الأولى، يضيعها في هذه اللحظات. يجب أن تترك انطباعا قويا، يجب أن تشد الانتباه بشكل غير عادي، يجب أن تعلقهم بقضية أو بفكرة، يجب أن تثير لديهم الشعور أنهم سيسمعوا كلاما جديدا، كلاما هاما، معاني لطيفة سيستفيدون منها استفادة ضخمة. فالثواني الأولى هي الأخطر في شكلك وفي أدائك وفيما تقول. وذلك بعض الناس، احنا نقول عندنا مثل سيارة ديزل، سيارة الديزل هذه تمشي ببطء بعدين تحمى بعدين تمشي، هذا لا يصلح للخطابة، هذا لا يصلح للخطابة. بعض الناس يقول انا ابدأ بداية باردة وبعدين اتفاعل، هذا راحت عليه احسن فرصة، خسر القاعدة الاولى. الاقلاع الناجح البداية الجيدة، ثم الخطبة الفعالة كالرحلة في الطيران، رحلة ممتعة هادئة ليس فيها هزات. وهنا نتكلم عن إلقاء متمكن، وسأحدثكم عن الإلقاء المتمكن بعد قليل. الجزء الثالث من الرحلة الموفقة هي الهبوط الآمن، أو إن شئتم في فن الخطابة قولوا ختام موفق، ختام موفق. والختام له قواعد وله أصول، والاهتمام به هو أعلى اهتمام. تعلمنا وعلمنا وعلمتنا الحياة أن أكثر ما يبقى في أذهان الناس هو آخر ما يقال. فإذا هذا فن وحلم يجب إتقانه. والذين يقولون إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، ليس دائما هذا على إطلاقه. كم ضاعت حقوق، كم انتهكت حرمات بسبب الصمت في مواقف تتطلب الكلام. ليس دائما السكوت من فضة، بل أكثر من هذا أقول، الصمت قد ينفع صاحبه، لكن الكلام الفعال هو الذي يحرك الناس ويحرك الجماهير ويغير الحياة، وأحيانا يقيم الحق وأحيانا يصنع الباطل، يصنع الباطل. والكلام الفعال يجب أن يقاس بمقاييس، ومن أهمها كما قال سيدنا علي بن أبي طالب نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حدث الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ اختاروا المعاني التي تتناسب مع الجمهور. أنا أحيانا نفس الموضوع أطرحه 6 مرات، مرة أطرحها على طلبة، مرة أطرحها على ساتذة، مرة أطرحها على موجهين، مرة أطرحها على أولياء. لا يمكن أن أطرح نفس الموضوع نفس الطرح مرتين. إذا قانون رئيسي وهو أني أعرف جمهوري وأتأمل فيهم وأختار من الحديث ومن المعاني ومن الأمثلة ما يتناسب مع طبيعة هذا الجمهور. فهذه قواعد رئيسية أقدمها قبل الحديث والخوض في تفاصيل فن الخطابة الذي أحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحديثي معكم عن فن الخطابة. هذا الفن الذي نحتاجه في كل أجزاء حياتنا، وبالذات في الدعوة إلى الله عز وجل. أن كم يعجبني بعض الدعاة الذين تمكنوا من العلم الشرعي تمكن عميق، لكن كم يزعجني أنهم لا يستطيعون إيصال هذا العلم العميق للناس بسبب عدم قدرتهم على الخطابة الفعالة، مع أنها ليست قضية صعبة يستطيع الإنسان أن يتقنها ويتعلمها. أنا أخذ معي الأمر 4 شهور فقط في تعلم الخطابة وإتقانها، ثم أخذت 4 شهور أخرى لمزيد من التركيز والإتقان، وبعد ذلك تأتي الممارسة الممارسة فتزيدك، لكن الأساسيات هذه لا تأتي بالفطرة. هذه الأساسيات للخطابة ليست قضية فطرية، وإنما هي علم مكتسب له قواعد وله أصول وله خطوات وأدوات، سأحدثكم عن بعضها بعد قليل. تعلمت وأنا في أمريكا أن هناك ثلاث قواعد رئيسية للخطابة والإلقاء الفعال، ثلاثة. الأمر الأول الإعداد، والثاني الإعداد، والثالث الإعداد. بدون إعداد فعال، هذا الذي يحاول أن يرتجل في الغالب سيكون أداء ضعيفا، إلا لمن صارت الخطابة حرفته وصار يعني أمر إلقاء تقليدي عنده. هؤلاء الإعلاميين ولا الذين يواجهون الصحافة والإعلام كل يوم، هؤلاء يسهل عليهم ذلك. معظم الناس يحتاج أن يعد، وبدون إعداد فعال ستكون الخطابة ضعيفة في الغالب. أنا أقول لكم سبحان الله، حتى عن نفسي، حتى مع تمكني من فن الخطابة، لكني ما أترك الإعداد. هذا علمتني الحياة، يأخذ معي ما لا يقل عن 9 شهور من الإعداد. 9 شهور من الإعداد. لماذا هذا الأمر مهم؟ أولا احتراما لكم، احتراما للجمهور. لا يجوز هكذا ناتي بنفس الأفكار ونفس الآراء ونفس القصص وأرميها للناس، وإنما جزء من هذا الاحترام أن يكون هناك إعداد عميق. الأمر الثاني، أن مرة أخرى الخطابة مثل الرحلة، فالإعداد هو أني أتأكد من كل جزء من الماكينة وجزء من الأجهزة، وأتأكد أن كل شيء سليم في مكانه، بعدين أسافر. ما أسافر وبعدين أتأكد من الأجهزة، هذا قلة عقل. لو عملها الطيار يقع في خلل ويخاطر بالناس. فكذلك الذي يحترم نفسه ويحترم الناس لا بد له من ذلك. علمونا أن دقيقة واحدة من الحديث الجيد تحتاج إلى 30 دقيقة من الإعداد المتأني. دقيقة واحدة من الإلقاء الجيد، هذا بالنسبة للدقيقة. أما الساعة، اسمعوا، الساعة تحتاج أقل من ذلك كنسبة. في الدقيقة 1 إلى 30، في الساعة كل ساعة إلقاء جيدة تحتاج إلى 10 ساعات إعداد. هذا هو المتوسط، هذا هو المتوسط. في الغالب تأخذ معي أكثر من ذلك، بين 20 إلى 30 بالنسبة للساعة الواحدة. احتراما للناس واحتراما أيضا لنفسي، وأيضا لأن المسألة ليست تجارة وليست يعني محاولة تسلية، وإنما أمامنا أمة تخلفت نريد أن ننهض بها، فلا بد أن نتقن كل شيء نفعله. فاحفظوها، دقيقة تحتاج إلى 30، ساعة تحتاج إلى 10 ساعات. عجيب، هل معنى ذلك أن الإلقاء المختصر أصعب؟ طبعا الإلقاء المختصر أصعب. أذكر كلمة للعلامة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى وأحسن إليه، قيل له مرة نريد منك مقابلة أو يعني درس لمدة ساعة، فقال إذن أعطوني أسبوع أحضر. فقالوا لا، أسبوع كثير، ما نحتاج كل هذا، على كل حال ممكن نختصر نكتفي ب10 دقائق. فقال في هذه الحالة أحتاج إلى شهر أني أحضر. صحيح. تظنون أن الواحد يتكلم 10 دقائق سهلة؟ هذه أصعب من أني أتكلم ساعة. في الساعة عندي فرصة أني أقول ما أشاء، لكن في 10 دقائق بين أني أبدأ والمقدمة وأبدأ في صلب الموضوع ما أكون أهل الوقت، انتهى لازم أختم. فهنا إذا ما كنت معد إعداد متقن، معناها سيمر الوقت بدون ما أقول شيء، وسأخسر ويخسر الناس. فإذا الإعداد والإعداد والإعداد، كيف يتم هذا الإعداد؟ سأحدثكم عن هذا، لكن دعونا نسأل الشباب أولا، من هو الخطيب اللي تعتبرونه خطيب ناجح؟ ومتى تشعروا بأن الخطبة خطبة مملة؟ اسمعوا معي لهذا التقرير. الخطيب الناجح هو الخطيب اللي بيقدم الموعظة الصحيحة للإنسان، وبيقدم كل درس في موعظة لأي شيء يعني بخص الدين أو بخص أي شيء بيقرب الإنسان من الله. الخطيب الناجح هو الخطيب الذي يعني يواكب الأمور الأمة ويعتني بأمور الأمة. الخطيب الناجح هو الخطيب الذي يشعر بالمجتمع ويناقش المشاكل الخاصة بالمجتمع. يعني مش شرط انه يكون عنده معلومات كثير انه هذا ممكن يوصل المعلومة الصح، ممكن يكون عنده معلومات بس طريقة الإيصال تكون أسهل بكثير من الخطيب المتكلف. الخطيب الناجح اللي بيبحث في أمور المسلمين، يعني الأمور اللي بتهم المسلمين ما بيبعد عنها. تكون الخطبة مملة في حالة تكرار الموضوع والبعد عن الموضوع الأساسي للخطبة. أثر الخطبة مملة عندما يعني تتم إطالة الخطبة أو الابتعاد عن الهدف من الأهداف التي يعني أوصى بها الرسول للخطباء. إذا الخطبة طولت وصار عيادة في الكلام وصار اشتهرت نفس الكلام ذات نفسه وطول فيه فذاكي تتمل تلقائيا. عندما تطول لما تطول الخطبة تشعر أنها مملة. بشعر الخطبة مملة إذا تناولت نفس المواضيع اليومية اللي إحنا متعودين عليها، لأن إحنا مرات ممكن الخطبة أي واحد متوقع شو يكون الخطبة. معظم الخطبة أنا مملة. لما يكون الحديث كل خطبة نفس الإشي، كل خطبة نفس الإشي، يعني ما بتحدث عن إشي معين، ما بتنوع. لما أحس إنه الخطيب مش متأثر بالكلام اللي هو بيحكيه. نعم، الخطيب الناجح له قواعد وله أسس نلخصها بأمور رئيسية جدا جدا بسيطة جدا. هي الخطيب الناجح أولا هو الخطيب الصادق الذي لا يقول شيء لا يؤمن به، لا يقول شيء لا يطبقه. سبحان الله، الناس عندها حاسة سمع غير عادية، يعرف الصادق من الكاذب من خلال طرحه. وذلك على فكرة واحدة من الأسباب الرئيسية لنجاح أوباما، هذا بالعلم بالدراسات، من الأسباب الرئيسية شعور الناس أن له مصداقية، شعور الناس أنه صادق، هو لا يمثل عليهم. طبعا بعدين صادق ولا لا هذا قضية أخرى، لكن على الأقل أشعر الناس بهذا الشعور فانتخبوه وأيدوه. فإذا المصداقية. الأمر الثاني الخطيب المتمكن. متمكن من ماذا؟ من أمرين، متمكن من الموضوع الذي يطرحه، ومتمكن من فن الإلقاء وأدواته. فهذه المسألة الثانية. المبدأ الثالث الرئيسي للخطيب الفعال هو الخطيب الطبيعي اللي حركاته طبيعية وأداء طبيعي، والناس ما يحسوا أنه قاعد يمثل ولا يبالغ ولا يعني يتحرك تحركات متسنجة أو فيها نوع من ميكانيكية. طبيعي يتحدث بالخطابة كأنه يتحدث مع واحد صاحبه. كل ما كان الإنسان بهذه الصورة كل ما كان فعال أكثر. طبعا هناك أشياء أخرى لكن هذه أهم مواصفات للخطيب الفعال والخطيب الناجح. أما الخطبة الفعالة والتي هي غير مملة فهي التي فيها أمرين أساسيين. الأمر الأول حسن أداء في فن إلقاء رائع، والأمر الثاني أنها فيها فائدة للناس. أنا سأعطيكم جميعا معادلة أو طريقة تستعملوها سواء أنتم تتابعوا في التلفزيون أو تتابعوا خطبة جمعة أو تتابعوا درس الجامعة، ما يهم. خذوا ورقة فاضية معكم حتى لخطبة الجمعة هذا يجوز، واكتبوا فيها الأمور الجديدة التي تعلمتوها فقط. إذا قصة معروفة لا تكتبوها، إذا حديث آية مر عليكم وتفسيرها مثلا مر عليكم لا تكتبوا، خلاص أنتوا تعرفوها. اكتبوا فقط الجديد، أشياء لم تمر عليكم من قبل، معنى جديد، حكمة جديدة، حكم شرعي جديد، تفسير لم تسمعوا به من قبل، وأمثال هذا. ثم في نهاية الخطبة انظروا، إذا كانت الورقة فاضية أو شبه فاضية أنتم لم تستفيدوا وبالتالي ستكون الخطبة مملة. أما إذا كانت قد امتلأت وتحتاج صفحتين وثلاثة وأحيانا أكثر فمعناها أن تطول الوقت لا تستفيد، معناها الخطبة ستكون فعالة وتشد الانتباه. فهذه طريقة بسيطة. فتعليقات شبابنا الله يباركهم أبارك فيهم، نعم فيها هذه المعاني لكن لخصتها لكم بطريقة علمية. قلت لكم أن الخطبة الفعالة فيها إعداد، واسمحوا لي هنا أن أشارككم بالقانون اللي احنا نعتبره في فن الإلقاء القانون الرئيسي للإلقاء، قانون الذهبي للإلقاء. القانون يقول قل لهم ماذا ستقول لهم، ثم قل لهم، ثم قل لهم ماذا قلت لهم. أعيد، قل لهم ماذا ستقول لهم. في المقدمة سوقهم وأثر انتباههم أني سأتحدث عن كذا وأهمية كذا وأثر كذا، ثم قل لهم، ألقي، تحدث عما وعدت أن تتكلم عنه، ثم قل لهم، اختم، ماذا قلت لهم. لخص، لكن لخص ليس بنفس الطريقة التي بدأت بها وإنما وليس التي ألقيت بها، وإنما بفن جديد أو بأسلوب جديد. فهذا هو القانون الذهبي للإلقاء. هناك قوانين تفصيلية تحدد لنا كيف نقسم الخطبة، أي خطبة أو درس، وكيف نسير بها خطوة، وما هو التوقيت المناسب لها، ومزيد من هذه المهارات أحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع علمتني الحياة، وحديثي معكم عن فن الإلقاء. في فن الإلقاء الرائع هناك طرق وخطوات وأدوات وقواعد وإحصائيات عجيبة جدا. دعوني أحدثكم عن أهم إحصائية في فن الإلقاء. إحصائية تقول أن الخطابة تقسم إلى 3 أجزاء رئيسية، احفظوها، 3 أجزاء رئيسية. نتحدث عن المحتوى، ونتحدث عن الحركة، والأسلوب. أي خطبة فيها 3 أشياء، دارس خطبة، برنامج تلفزيوني، طبعا يستثنى منها البرامج الإذاعية لأن لا تشاهد فيها الحركة، لكن إذا كنت أرى أمامي خطيبا سواء بالتلفزيون أو بالجمعة أو بدرس أو غيره، هناك 3 أشياء تؤثر علي أنا كمشاهد أو مستمع. 3 أمور احفظوها: محتوى، ماذا أقول، وحركة، حركات الجد والجسد والوجه وانفعالاته، والأمر الثالث الأسلوب، وهنا نتكلم عن الصوت، ارتفاعه وانخفاضه وسرعته وبطئه والوقفات بين الكلمات وأمثال هذه المسألة. إذن 3 أشياء خلونا نحفظها. كم نسبتها في التأثير؟ كم دراسة هذه المسألة؟ كم نسبة كل واحدة من هذه في التأثير في الجماهير؟ فوجدوا الإحصائية العجيبة التالية: أثر المحتوى هو 7% فقط، 7%. 38% من الأثر على الجماهير هو من الأسلوب، الصوت والوقفات والارتفاع والانخفاض والتحريك النبرات، و55% هي أثر الحركة. وأثر الحركة هنا أهم أمرين، هو حركة اليدين ونبرات العينين وانفعالات الوجه. هذه الأمور هي التي تؤثر في الحركة. أعيد، 7% فقط هي أثر المحتوى. الناس تتأثر بالحركة والأسلوب أكثر مما تتأثر بالمحتوى، فما بالكم لو استطاع الخطيب أن يأتي بمحتوى عميق ويضيف إليه حركة وأسلوب، عندها كيف ستكون آثاره؟ مشكلتنا الكبيرة اليوم أن عندنا علماء ممتلئين علما، المحتوى عميق، لكن ليس معها أسلوب وليس معها حركة فعالة. هؤلاء يؤثروا على من؟ هؤلاء يؤثروا فقط على طلبة العلم الذين همهم العلم، وهؤلاء نادرين، قلة في الأمة. أما الجماهير الأغلبية الساحقة فيؤثر بهم الوعاظ ويؤثر بهم الفنانين في الإلقاء أكثر مما يؤثر بهم العلماء. وأنا أتمنى بالذات من طلبة العلم، وبالذات طلبة العلم الشرعي، أن يتعلموا فن الإلقاء فيضيفوا للمحتوى أساليب الحركة وفنون الأسلوب والصوت. هنا أريد أن أشير إلى قضيتين رئيسيتين، ليست دورة هي عن الخطابة، لكني أعطيكم بعض القواعد الرئيسية لعلي أشد الانتباه ولعلي أثير فيكم بالذات هم الدعوة إلى الله عز وجل بأساليب فعالة. أشير إلى قضية واحدة في الحركة وأشير إلى قضية واحدة في الأسلوب. أما في الحركة فأشير إلى مسألة كن طبيعيا، لا تتحرك حركات غير طبيعية. يعني العبوا مرة اللي نضحككم، مرة كنت أحضر محاضرة فواحد من الأخوة الدعاة قاعد يعني يبالغ في الحركة، حركات غير طبيعية. فمن ضمن حركاته يفعل التالي، شاهدوا معي، هو قاعد يتكلم ويتحرك حركات ما لها علاقة بالموضوع، فيقول في شخصية إسلامية. فمن تكتب عادة هذه شخصية إسلامية، هذا حبل بحيث الشخصية إسلامية، فحركة غير طبيعية غير متناسبة مع الكلام. فالجزء الفعال في الإلقاء من ناحية الحركة كن طبيعيا، الحركات طبيعية والانفعالات طبيعية. لا في البداية طبعا للمبتدئين سندربهم أن يمثلوا، لكن مع الأيام لازم يلغى هذا التمثيل ويصبح طبيعي جزء من أدائك بدون ما تفكر. العطي يعني أنا لما قاعد أتحرك الآن والله ما قاعد أفكر هذه الحركة الآن ولا ما، هذه خلاص جزء طبيعي من فن الإلقاء يصبح هذه المسألة. ففي البداية تكون متكلفة فيها شيء من تمثيل، لكن مع الأيام بعد ما ندربهم هذا التدريب مع الأيام يلغى هذا ويصبح طبيعيا. أما في الأسلوب، قلت لكم الأسلوب يتعلق بالصوت وارتفاعه وانخفاضه وعدم المحافظة عليه بنبرة واحدة، لكن جزء أساسي وهي النقطة التي أحب أن أؤكد عليها في الأسلوب قضية فن الوقفات. فن الوقفات يعني لما نتكلم في الأسلوب الإلقاء الرائع، نحن ما نسرد الكلام سردا، يعني عفوا حتى بعض إخواننا نجوم رسالة سامحون تسمع نقاف النبرة نقاف الصوت ولا في أي وقفة وما في مشي واحدة باستمرار هكذا بدون أي توقف ولا زل، هذا أداء ضعيف. قد بعضهم يكون مؤثر بسبب إخلاصه، قد يكون مؤثر بسبب النور الذي على كلامه، هذا عند الله عز وجل، احنا ما نتكلم عن هذا. هذه يعني الله سبحانه وتعالى اطلع على قلبه فرأى فيه الإخلاص فجعل ما خرج من القلب يصل إلى القلب، لكنه لو أضاف إلى هذا بعض المهارات لكان الأداء أعلى. الوقفات، ثلاث أنواع من الوقفات. كلمة الوقفات، متى نسكت، هذا فن. يقول أحد علماء الخطابة، يقول الخطابة الفعالة هي فن الوقفات، هي كل الخطابة الفعالة فن الوقفات. والوقفات الفعالة ثلاث أنواع: وقفة متعلقة بالكلمة، ووقفة متعلقة بالجملة، ووقفة متعلقة بالمحور أو الموضوع. كيف؟ في كل جملة هناك كلمة هي التي هي الأهم، هي التي عليها التركيز. عند الكلمة الحساسة الخطيب الفعال يسكت سكتة صغيرة قبلها وسكتة صغيرة بعدها ويضغط عليها، يضغط عليها ضغط خاص هكذا. فإذا سنتعامل مع الكلمة الحساسة في كل جملة. ثم هذه الوقفات القصيرة نسميها. ثم هناك وقفات متوسطة. ما هي الوقفات المتوسطة؟ بعد كل جملة، قبل كل جملة جديدة وقفة متوسطة حتى يعرف الناس أن انتهيت من جملة وسأدخل إلى جملة جديدة. على فكرة هناك بعض الناس عندهم وقفات كثيرة كلها غلط، يتوقف أحيانا بعد كل، هكذا بعض الناس يتكلم بالتلفزيون يتكلم كل كلمة مقطعها، هذا ما هو طبيعي وليس فن في الإلقاء. طبعا الأسوأ منهم بعض المذيعين، أنا لم أرها إلا في المذيعين العرب، يتكلم بهذه الطريقة: تريد أن تفكر في رأسك كلمة هذا ضعف في الإلقاء، فورا نعتبره ضعفا في الإلقاء. أنا لم أره كبار الذين يلقون لاري كينغ وأوبرا وغيرهم لا يستعملوا هذا. ودرست الخطابة في جامعة من أعظم الجامعات في فن الخطابة، جامعة بنسلفانيا، كل السياسيين الكبار يدرسوا فيها في أمريكا، لأن كلهم بالإجماع يقولوا هذا خطأ. بس العرب يظن أنه شيء جميل، هذا خلل. أعود، قلنا إذن وقفات قبلها وقفات بعدها، بعد كل جملة رئيسية وقفة متوسطة. ثم في وقفة طويلة بعد ما أنتهي من محور وسأدخل على محور آخر، فتكون وقفة أطول. طبعا لما نقول أطول ما نتكلم دقيقة ولا حتى 30 ثانية، الوقفة القصيرة نتكلم ثانية ثانيتين، الوقفة المتوسطة نتكلم 3 إلى 4 ثواني، الوقفة الطويلة نتكلم 5 إلى 6 ثواني، هذا كلها. فطبعا كيف أفرق بين ثانية وثلاثة وخمسة؟ هذا فن، وذلك هذا أصعب ما في الخطابة، لكن الذي يتقنه استطاع أن يشد من أمامه. تخيلوا لو خطباء الجمعة وأخواننا الدعاة وأخواتنا وأساتذة الجامعات والأساتذة في المدارس استعملوا مثل هذه الفنون، كيف سيكون الأداء؟ هذا بالنسبة للأسلوب. أما محتوى الكلام فله قانون، قانون اسمه 3 إلى 5، احفظوه، هذا قانون رئيسي في فن الإلقاء، 3 إلى 5. على فكرة هذا القانون يستعمل في فن الإلقاء ويستعمل اليوم في فن التأليف عندما نؤلف كتابا كذلك. أنا أتعامل مع الدورة، إذا كنت أتعامل مع دورة 5 أيام أو 4 أيام كأني أتعامل مع تأليف كتاب، وإذا كانت محاضرة فهي فصل في هذا الكتاب، وإذا كانت خاطرة فهي فرع من هذا الفصل في هذا الكتاب. خلونا نأخذ الصورة الشاملة. لو بعمل دورة 5 أيام أو 4 أيام، أنا أتعامل معها تماما كأني أتعامل في تحضيرها مع كتاب، باستعمال ماذا؟ باستعمال قانون 3 إلى 5. ماذا يقول هذا القانون؟ حدد 3 إلى 5 محاور أساسية في الموضوع، غير المقدمة وغير الخاتمة، 3 إلى 5 محاور أساسية. هنا إذا جئنا للفن التأليف نقول 3 إلى 5 أبواب رئيسية، في فن الخطابة نقول 3 إلى 5 محاور رئيسية. في الدورات كل محور يأخذ يوم مثلا، أو في الخطابة كل محور نقدر له 15 إلى 20 دقيقة لكل محور، فنقدر هذا. طيب إذا هذا هو الباب نسميه، أو الفرع الرئيسي أو المحور الرئيسي. ثم ما زلنا في قانون 3 إلى 5، إذا الخطبة تقسم إلى 3 إلى 5 محاور رئيسية، كل محور رئيسي سنقسمه إلى 3 إلى 5 فصول، كل واحد يأخذ 3 إلى 5 دقائق تقريبا. فإذا محاور رئيسية تنقسم إلى فصول، ونقدر دقيقة للانتقال من نقطة فرعية إلى نقطة فرعية أخرى، دقيقة في الانتقال. ثم نقسم كل نقطة فرعية إلى 3 إلى 5 نقاط جانبية. خلينا أعيدهم بسرعة. لو كان كتابا 3 إلى 5 أبواب، في كل باب 3 إلى 5 فصول، في كل فصل 3 إلى 5 فروع، في كل فرع 3 إلى 5 نقاط جانبية، مع كل نقطة جانبية استشهاد، مع كل نقطة جانبية استشهاد، بمعنى معه آية، حديث، قولة، شعر، إحصائية، تقرير، جدول، خريطة، صورة، هذه كلها استشهادات ممكن استشهد فيها. نفس الشيء في البرنامج التلفزيوني، نفس الشيء في خطبة الجمعة طبعا، لكن في أشياء تناسب خطبة الجمعة لا تناسب البرنامج، لا تناسب الإلقاء في الدرس، كل واحدة لها شكل، لكن هذه القواعد الرئيسية. تخيلوا لو كان الملقي مرتبا والجمهور متابع لهذا الترتيب، عندها كيف ستكون المتابعة وكم ستكون الاستفادة؟ هذه بعض المعاني الرئيسية في فن الإلقاء الرائع، لعلكم استفدتم منها، ومزيد من هذه المعاني بعد الفاصل. أرحب بكم وأحييكم مع علمتني الحياة، وحديثي معكم عن فن الخطابة، فن الإلقاء. هذا فن عظيم، وهو وسيلة وأداة دعوية غير عادية. أنا أتمنى أن ينتشر هذا الفن فيستعمله الدعاة، فيصبح أداءهم مضاعفا وتأثيرهم في الجماهير أكثر بكثير مما نرى. مئات الألوف من خطب الجمعة بلا مبالغة، من مئات الألوف تلقى أسبوعيا في العالم الإسلامي، يحضرها الملايين، مئات الملايين يحضروا خطبة الجمعة. أين الأثر؟ أين الأثر؟ هذا أمر يحرقني. والسبب أنه في بعث رئيسي في الإعداد وفي التمكن وفي فن الإلقاء. ناهيكم والله أعلم، وهذا حسيبهم، قضية الإخلاص ما خرج من القلب يصل إلى القلب. فن الإلقاء وفن الخطابة هذا فن وعلم وليس فنا فقط، وله قواعد من المفاهيم الإسلامية والعلمية التي يجب أن يركز عليها الملقي الفعال والخطيب المتميز. إذا كنت ناقلا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالبرهان. إذا كنت تنقل عن شخص آخر، عن كتاب، عن غيره، ففي هذه الحالة تأكد من صحة ما تنقل، تستشهد بآية، تستشهد بحديث، تستشهد بقصة إلى آخر، كن دقيقا، كن دقيقا. وإذا كنت تدعي تقول أنا أؤمن بكذا واستطيع أن أقنعكم، هات براهينك، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فإن كنت مدعيا فالبرهان. وخلاصة الأمر، كل عندي الحقيقة، خلاصة الأمر هي في المصداقية. المصداقية هي رأس مال الخطيب. المصداقية أن يوافق القول الفعل. هذه الأشياء التي نقولها إذا كنا لا نطبقها فمعناها يجب أن لا نقول ذلك. واحد من الشباب المتميز ما شاء الله وبدأ نجمة يظهر، جاءني يستنصحني، فقلت له اسمع يا ابني، حفظك الله بارك الله فيك، أنت أداء جيد وإن شاء الله أنت على خير، وما شاء الله المعاني اللي قاعد تطرحها معاني راقية جدا، لكني أنصحك بنصيحة، لا تقل شيئا وأنت لا تطبقه. إذا كان في أمر لا تطبقه أنت، أجله حتى تطبقه ثم قله. تعلمت هذا أولا من ديننا، من الصحابة الكرام. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، متحمس للدعوة إلى الله، ككثير من شبابنا وبناتنا متحمسين للدعوة إلى الله. فقال ابن عباس رضي الله عنهما، قال إن لم تخشى أن تفتضح بثلاثة أحرف في كتاب الله فافعل، يعني اعرض نفسك على ثلاث آيات، ثلاث آيات، ثلاث أحرف يعني ثلاث آيات، إذا أنت مطبقها توكل على الله، أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، إذا ما كنت تطبقها ستفتضح في الدنيا والآخرة ستفتضح. فقال الرجل وما هن؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما، قوله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أحكمت هذه الآية؟ هل تطبق أنت هذه الآية؟ يعني هل كل شيء تقوله تطبقه؟ وذلك مما تعلمت من الدين وعلمتني الحياة كذلك. أنا ما كنت أفعل هذا وأنا أصغر سنا، لكن لما نضجت بديتها، أي قضية لا أطبقها أرفض الكلام فيها وأتجنب الحديث عنها، في غير يكفيني. ولذلك كثير من الأشياء في الدين وفي غير الدين ما أتكلم عنها، ليس لأني لا أحسنها بقدر أني لا أطبقها، فإلى أن أطبقها وأتقن تطبيقها سأؤجلها. نصيحتي لكم يا أبنائي يا بناتي، بالذات المقيمين على الدعوة إلى الله، لا تتكلموا، اسمعوا، لا تتكلموا في أمر لا تطبقوه، ولا تتكلموا في أمر لا تحسنوه. أمر لا تطبق على نفسك أولا، لا تتكلم فيه إطلاقا حتى تطبق على نفسك. والأمر الثاني، أي قضية أنت غير متمكن منها لا تتكلم فيها إلى أن تتمكن منها. كم رأينا من أشباه طلاب العلم الذين يظهرون على التلفزيون يتكلمون في قضايا والله يعني أخطاء علمية وأخطاء شرعية، عيب، اتعبوا على أنفسكم شوي، لا تستعجلوا الظهور وأنتم غير متمكنين. نكمل قصتنا مع ابن عباس. فالآية الأولى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قال في الحرف الثاني أو الآية الثانية، قال ابن عباس قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحكمت هذه الآية؟ قال الرجل لا. قال في الحرف الثالث، قال ابن عباس قول العبد الصالح شعيب عليه السلام، قال يا قوم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أروح من وراكم أعمل الأمور اللي انا انهاكم عن فعلها، فانهاكم عن شيء وبعدين بنروح اروح بالسر اروح اعملها. احكمت هذه الآية؟ قال لا. قال ابن عباس تبدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. فاذا هذه مسألة اساسية، المصداقية المصداقية المصداقية. ان كان تم شيء في الالقاء اريد ان اركز عليه فالمصداقية والاعداد. اليوم في امريكا، اعطيكم هذه الاحصائية، في امريكا اليوم تلقى سنويا في التقديرات 5 ملايين خطبة او درس سنويا، منها 1,000,000 خطبة تخص رجال الاعمال في دوراتهم وفي احادهم. 5 مليون منها 1,000,000 في جانب رجال الاعمال. اليوم نحن في العالم العربي، على فكرة تعدادنا في العالم العربي قريب من تعداد امريكا، نحن 300 مليون وشوية، هم 330 مليون الان. فالتعداد الشعب العربي كتعداد الولايات المتحدة الامريكية. طبعا عدد الخطب اللي عندنا اكثر حتى منهم، لان احنا عندنا الزامي خطبة جمعة كل اسبوع في كل مسجد وفي كل حي. تخيلوا هذا كم حجمه. ناهيكم عن المساجد والمدارس والدروس الشرعية والدعوية ومراكز القرآن وغيره وغيره. عندنا شيء طبعا ما عندنا احصائية للأسف. تخيلوا تخيلوا معي 5 مليون. ها انا سأفترض ان العالم العربي فيه 20% مما عند امريكا. اذا نحن نتكلم عن كم؟ نتكلم عن 1,000,000 خطبة سنويا. وسأفترض أن المتوسط العام هو نصف ساعة، ما راح أقول ساعة ولا ساعتين ولا راح أفترض نصف ساعة. طيب نتكلم نحن عن، تخيلوا معي 500,000 ساعة، كم منها يهدر؟ عرفتم لماذا أنا مهتم بهذه القضية ولماذا تحرقني هذه المسألة؟ كم جهود من الدعوة ضاعت بسبب عدم إتقان هذا الفن وهذا العلم. وهذا الذي حركني، أن الأمور التي تعلمتها لما كنت أخذ، أنا كنت أخذ مواد جامعية بالكامل، ليس الدورات قصيرة، أخذ 4 شهور ثم 4 شهور من التدريس المركز وعليه درجات سقوط ونجاح في فن الإلقاء في أمريكا. فأخذت كل هذا وأضفت له عشرات الكتب التي قرأت في هذا، ثم أضفت له الخبرة العملية التي أكرمني الله بها، فلخصت كل هذا بمنهجية علمية مرتبة وإخراج لطيف هادئ في كتابي فن الإلقاء الرائع. فن الإلقاء الرائع. هذا الجيل، أنا يا شباب، أنا والله أقول جيلكم جيل محظوظ، جيل محظوظ. نحن يا ريت في أحد علمنا هذه المسائل ونحن صغار، كان ما أخطأنا وضيعنا جهود كثيرة جدا. أنتم اليوم لا عذر لكم، لا عذر لكم. وحتى بعض الناس اللي ما يعني قضية القراءة لا يستوعبوها استيعاب كامل، قمت صورت دورة كاملة وحولتها إلى ألبوم ومع الكتاب 4 أشرطة من أجل اللي يحب يرى يتعلم فنون الحركة، وكلها منهجية. استعملوها، ما عاد لكم عذر، ما عاد لخطيب الجمعة اليوم عذر، ولا عاد للمدرس ولا الداعية في المسجد ولا الأخت التي يعني تعمل المواعظ، ما عاد لكم عذر في الإلقاء الضعيف. هذا العلم صار متوفر بين أيديكم اليوم، فخذوا الكتاب بقوة، خذوا الكتاب بقوة. هذه المسائل فحدتم يمكن حرقتي عليها، هي ليست لها، عفوا أنا ما أحتاج أسوق كتاب بفضل الله عز وجل، الله مغنيني، لكني أنا أعملها لأن عندي حرقة أن نطور فنون الدعوة. الأمل اليوم في الأمة هم في هؤلاء الصالحين والصالحات المخلصين والمخلصات، هذا الأمل الوحيد الذي بقى للأمة. فإذا كانوا هؤلاء يستعملوا أدوات ضعيفة، هؤلاء لا يتقنوا ما يعملون، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أتقنوا الأداء، طوروه، أحسنوا الإعداد والتحضير، وأحسنوا تحضير الحركات والصوت والوقفات والفنون، التوزيع النظرات، كلها فنون فصلتها، بل فصلت أكثر، ماذا تلبس وماذا لا تلبس، ماذا تقول وماذا لا تقول، ما هي النكت التي تستعملها والنكت التي لا تستعملها. ما عاد لأحد عذر سامحوني. وخاصة خاصة الدعاة والخطباء وطلبة العلم الشرعي بالذات يجب أن يتقنوا هذا، لأنكم أنتم الأمل في نهضة الأمة وعودتها إلى الدين، فأتقنوا عملكم. دعونا نختم بكنز من كنوز الإحياء ينقل أبو حامد الغزالي رحمه الله، يقول: قال مالك بن دينار، مالك بن دينار من أعظم الوعاظ في تاريخ الإسلام، يقول مالك بن دينار: قرأت في بعض الكتب ما من خطيب إلا وتعرض خطبته على عمله. هذا الكلام احنا نقوله في مسجد ولا نقوله في برنامج تلفزيوني، في النهاية سيحاسب عليه الإنسان، هل تطبق ما تقول؟ كررت هذا كثيرا، خطبتك ستعرض على عملك، هل في تطابق بين ما تقول وبين ما تفعل؟ إن كان كذلك وأنت لها وأنت لها فاحمدوا الله واستمروا عليه، وإن كان غير ذلك فتكلموا فيما تحسنون وما تطبقون فقط، وعودوا إلى غيره عندما تتقنوه وعندما تطبقوه. دعونا نخلص لله ونخلص لأمتنا. إذا كنتم استفدتم ادعوا لي، ولا تنسونا من التواصل معكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء، تغردك الطير أينا دفعت، وتجد بما شاء وحي الإله. Thank you.